بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. وهذا الخطاب إنما كان عاما لكل من ترك طريق الله تعالى وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالخطاب إما أن يكون متجها إلى طائفة معينة من الكفار، كخطابه تعالى لقريش، وخطابه لليهود، وخطابه للنصارى، وخطابه للمشركين غير قريش، وإما أن يكون خطابا يصلح أن يكون لكل كافر، ويصلح أن يكون لكل مشرك. فخطابه تبارك وتعالى حينما يكون خطابا لكل المشركين فإنه يختلف باختلاف الحجج والبراهين التي يتكلم فيها مع الكفار، فلا يصلح مثلا أن يتكلم مع الكفار عامة بما يتكلم به مع قريش، فإن قريشا كان عندها من الضلالات والجهالات ما لا تشترك به مع باقي الأمم، واليهود عندهم من الضلالات والجهالات ما لا يشتركون به مع باقي الأمم، والنصارى عندهم من الجهالات والضلالات ما لا يشتركون به مع باقي الأمم. فلو تكلم بحجج قريش فإن لليهود أن يقولوا هذا الكلام لا يصلح لنا، ولو تكلم بحجج اليهود فإن النصارى يقولون هذا الكلام لا يصلح لنا. فكان لزاما أن يتكلم مع الكفار عامة بكلام يصلح أن يكون حجة على الكفار عامة، كان لزاما أن يكون الخطاب للكفار عامة بحجج تصلح للكفار عامة، لا فرق بين كافر وكافر، بل لا فرق بين كافر في الأمس وكافر فيما سيأتي بعد القرآن، يعني في من سيأتي بعد نزول القرآن، كيومنا هذا وكالأيام القادمة وكالأيام التي سبقت، حتى الكلام الذي توجه الله تعالى به للكفار وأقام بهم عليهم الحجة يصلح لأن يكون خطابا لقوم هود، يعني لقوم عاد، ويصلح أن يكون خطابا لقوم نوح، ويصلح أن يكون خطابا لليهود والنصارى والمشركين، أي مشركي مكة، وللصابئة وغيرهم من الكفار، حتى لكفار اليوم، حتى للملحدين الذين أنكروا ربه سبحانه وتعالى. من ذلك صفات محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات التي كان الله عز وجل في كل بين الحين والحين يبينها للناس، لأن ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة أمر لا يمكن أن ينكره أحد من الناس، كيفما كان موقفه من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن موقفهم جميعا كفارهم ومؤمنوهم مشركوهم قديما وحديثا مما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق أمر معلوم بالضرورة لا ينكره أحد، ولم يتكلم أحد على مر الزمان بخلق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما كان في هذه الأزمة لما كثر الدجل وكثر عمل الدجال، وبدأ الأمر ينتشر في تعليم الناس كيف يكونون دجالين، بدأ الكلام على خلق نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا الرد عليهم يعني يكون في كل في مكانه وكل في حسب الشبهة التي يلقونها إليه عليه الصلاة والسلام. لكن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تعرفه العرب والعجم قديما. ما الفائدة من إثبات أو من مقارعة الحجة إلى الكفار بذكر أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين تكون الحجة؟ إذا كنتم لا ترون في النبي صلى الله عليه وسلم مأخذا خلقيا وسلوكيا واحدا، ولا ترون عليه عيبا، ولا تعرفون له مذمة، ولم يتكلم أحد يوما لا في أمانته ولا في صدقه ولا في عفته ولا في حيائه ولا في خلقه كافة من أول ما عرفتموه إلى يوم أن نزل عليه القرآن، فعلام تنكرون الذي يأتي به من عند ربه؟ أفنى وين الحجة؟ ما كان في مأخذ على النبي عليه الصلاة والسلام في كل خلقه. إذن هل هو صادق فيما يقول أو ليس صادقا؟ إن قالوا ليس صادقا فنقول إذن كيف كنتم تقولون عنه كل هذه المحاسن وتثبتون له كل هذه الصفات الحميدة وتقولون إنه ما كان رجل مثله وما رأينا أحدا مثله وما علمنا رجلا بخلقه وصفاته؟ طيب والآن حينما جاءكم بالحق من عند ربه سبحانه وتعالى قلتم عنه كاذب؟ فهذا من الأمور التي احتج الله تعالى بها على الكفار عامة، وكلهم كانوا يعرفونه ويشهدون بفضله وخلقه عليه صلوات الله وسلامه. وإن قالوا هو صادق فيما أتى به من عند ربه فقد قامت الحجة. إذا قالوا هو صادق وما كذب مرة فقد قامت الحجة، كما كان كثير من قريش يقولون هو صادق، حتى أبو جهل كان يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، لكن ما الذي صده عن دين الله؟ حميته لقبيلته وعشيرته، أنه ما أراد أن يكون لأحد من بني هاشم نبوة. قال كيف يأتون ويقولون منا نبي؟ لا نقر لهم بهذا، هكذا قال. فلما عرف أن الأمر كان فضلا لبني هاشم من الله عز وجل ترك الدين وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه أصدق أهل الأرض عليه صلوات الله وسلامه. من الطرق التي يخوف الله تعالى أو يقيم الله تعالى الحجة على الكفار أنه يخوفهم بمن عذب من قبل. عذابه للأمم السابقة كان أمرا يقيمه الله تعالى بين الحين والآخر في كتابه تبارك وتعالى، حتى يخوف عباده فيما إذا أرادوا أن يعيدوا الكرة ويكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فسيعيد الكرة ويعذب مكذب الأنبياء. فكل من كذب نبيا من قبل كان الله عز وجل له بالمرصاد، وعذبه الله تبارك وتعالى وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فإنه كان يقول للقوم الذين كفروا، كان يذكرهم بآلاء الله تعالى، ونستعمل هنا الآلاء بمعنى النعم، وهذا شائع بين الناس للأسف، يعني مسألة الآلاء شائعة أنها تطلق على النعم، وما استعملت في كتاب الله إلا فيما مضى من التعذيب الذي عذب الله تعالى به المكذبين. لذلك فإنه يذكرهم بما كانوا عليه، فيذكرهم دائما بالأحزاب الست. قوله أولئك الأحزاب، كم حزب؟ ستة: حزب قوم نوح، وحزب قوم عاد، وحزب قوم ثمود، وحزب قوم أصحاب الأيكة، وحزب قوم لوط، وحزب قوم فرعون. هؤلاء الستة كان الله عز وجل دائما يذكرهم بهم ويخوفهم بما كانوا عليه من قبل. فكان يقول: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فيخوفهم بهذا. قال: ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا قليل، هذا كان في القرآن قليلا، لا سيما فيما أراد الله تعالى أن يقيم حجة، فقليلا ما كان الله عز وجل يتودد إلى الكفار من باب بيان النعم التي أنعم الله تعالى بها على الناس. هذا خطابه كان للناس عامة، أما للكفار خاصة فلا، فكان قليل، كقوله تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذا الكلام كان موجها لمن؟ أفلا يرون من؟ كفار، فيتكلم مع الكفار عامة: ألا يرون أننا أنزلنا الماء، وهذا الماء الذي أنزلناه نسوقه إلى الأرض الجرز، يعني الأرض التي ما فيها ماء نبات ينبت وليس فيها مرعى، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، هذا أفلا يرونه، أفلا يعلمونه؟ فكان يذكرهم بهذا كثيرا. قال: ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، وهذا بينه الله تبارك وتعالى لما كان يريد أن يقارن بين ما كانوا عليه من الباطل والذي كان عليه دين الإسلام من الحق، فيبين الباطل الذي عندهم ويبين الحق الذي عند الله. قال: ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية في طاغوت كان منتشرا في الكفار، وللأسف هذا الطاغوت ما زال منتشرا حتى بين المسلمين، اسمه طاغوت العرف والعادة. طاغوت العرف والعادة هذا كان كثيرا ما يتمثل به الناس ويكل إليه الناس جميع ما كانوا عليه من الضلال، ولا زال الناس حتى الآن كلما تكلمت مع إنسان منهم يقول: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، بل نبقى على ما ألفينا عليه آباءنا. هذا كلام منتشر حتى بين المسلمين، فكانوا يكيلون كل هذا إلى طاغوت العرف والعادة. فيبين الله تعالى أن هذا من الأسباب التي تمنعهم من أن يتبعوا الهدى، بأن يتبعوا الرياسات ويتبعوا دين الآباء ويتبعوا الذي تركوا عليه أو تركوا عليه من قبل آبائهم وأجدادهم. قال: وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها. وهذا من أهم ما كان الله تعالى يبينه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه فيما إذا وصل الكافر إلى مرحلة لا يستجيب إلى هدى الله تعالى، فإن الله عز وجل كان هو الذي يطبع على قلبه فلا يستجيب لأحد بعد ذلك. فإذا وصل إلى مرحلة، والله يعلم أنه سيصل أو لا يصل، فإذا وصل إلى مرحلة ترك فيها كل الحجج وتنكب فيها عن كل البراهين وأنكر فيها كل الأدلة التي تثبت أن دين الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، حينئذ يأتي الله على قلوبهم فيطمس عليها فلا يؤمنون بعد ذلك. وكان هذا يخاطب به ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، خلاص ختم الله على قلوبهم. فلما ختم الله تعالى: لو أنذرتهم أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت خير من دعا إلى الله، وأنت أفضل من قال لا إله إلا الله، وأفضل من شرح ودعا إلى قول إلى مقالة التوحيد، لن تكون سببا في هدايتهم. من هو خير من دعا إلى الله عز وجل؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو كان أحد سيستجيب لداعية فسيستجيب لمحمد عليه الصلاة والسلام دون غيره من الدعاة. طيب، يقول له مع ذلك: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أنت، لا يؤمنون، لن يؤمنوا لك. وهذا يدل على أن الله تعالى إذا ما ختم على قلب أحد فلن يؤمن لأحد ولن يستجيب لأحد، حتى ولو كان الذي يدعوه محمد عليه الصلاة والسلام. قال: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. ما معنى هذا الكلام؟ في شيء في الأصول اسمه القول ولازم القول، القول ولازم القول. فيما يتعلق بالمخلوقين الذين ليسوا بمعصومين، ونعني بذلك كل من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من الناس، لازم قولهم ليس قولا، لازم قولهم ليس قولا، هذا على الراجح من كلام الأصوليين. ومنهم من قال لازم القول قول، والآن سنشرح لما نقدم هذا على ذاك. ما معنى لازم القول وما معنى القول؟ إذا قلت لك: فلان هداه الله، هل يلزم من قولي أنني أحكم عليه بأنه ضال؟ هل يلزم منه؟ قد يلزم وقد لا يلزم، قد يلزم وقد لا يلزم. متى يلزم ومتى لا يلزم؟ يلزم حينما أكون من الذين يبينون ولا يخطئون في البيان. فإذا قلت لك فلان هداه الله، هذا يعني أنني أحكم عليه أن فيه نوع ضلالة وأنني أريد من الله تعالى أن يهديه. لكن قد أقول فلان هداه الله ولا أعني بذلك أنني أحكم عليه أن فيه نوع ضلالة. طيب، فكلام كل مخلوق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قد يقول القول ولا يعلم لازمه أو ولا يقصد لازمه. فإذا قال القول فلا نلزمه بما يلزم من قوله، يعني لا نقول بأن قوله يدل على كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن كل من بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون غير قاصد لما يدل عليه قوله، فيتكلم بالكلمة لا يعني ما يلزم منها وما يتفرع عنها وما ينتج منها. ومنه فرعوا قاعدة لازم المذهب ليس بمذهب، هذه متفرعة منها. فهمنا؟ فلما يتكلم الإنسان بكلام قد يفهم من كلامه شيء هو لا يريده، لكن نتنبه لأمر أن الذي يفهم ينبغي أن يكون فاهما وفق الضوابط اللغوية والشرعية والعرفية المعتبرة، لا أن يقال فلان يفهم من كلامه كذا والفاهم أحمق. قد يكون الذي يفهم عليه وأصلا لا يفهم، فلا نعتبر الميزان في من يفهم أو لا يفهم إلا إذا كان يفهم وفق ضوابط شرعية ولغوية وعرفية. فبدون هذه الضوابط لا يصلح أن نقول فلان فهم عليه كذا، نقول من الذي فهم؟ فالذي يفهم هنا هذا عامل أول، أن الذي يفهم ينبغي أن يكون فاهما وفق ضوابط صحيحة. الأمر الثاني، هذا الذي تكلم من هو؟ أهو معصوم أو غير معصوم؟ غير المعصوم لا يشترط بالضرورة أن يكون عارفا لما يلزم من كلامه، لأن كلامه ليس وحيا، فقد يتكلم بالكلمة لا يريد إلا ظاهرها، لا يريد ما يلزم منها. ليه؟ لأنه غير معصوم. فهذا يحتمل في كل كلام بعد كلام نبينا، يعني بعد كلام ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. فيأتي الإنسان منهم كإمام من الأئمة أو كعالم من العلماء أو كداعية من الدعاة أو كأي إنسان، فيتكلم بالكلمة لا نقول لا يلقي لها بالا، لا، هو يريد ظاهرها، فلا نحمله ما ينتج عنها أو ما يلزم منها، لأنه قد لا يريده، لأنه قد لا يريده. من ذلك مثلا مفهوم المخالفة، كما قلنا مفهوم المخالفة أنك فيما إذا حكمت على إنسان بحكم فلا يلزم في حكم المخلوقين أن تحكم بخلافه أو تحكم بضده على غيره. فتقول مثلا يقول زيد في البصرة عالم، أو زيد في البصرة العالم في البصرة زيد، أي أضبط العالم في البصرة زيد، أيلزم منها أن كل من في البصرة غير زيد جاهل؟ فهمك إيه؟ أيلزم منها أن يكون كل من في البصرة غير زيد جاهل؟ في حكم الناس ينبغي أن، طبعا منهم من قال يلزم ومنهم من قال لا يلزم، قال أن الضوابط اللغوية لقوله العالم في البصرة زيد يعني العالم الوحيد في البصرة زيد، فكل من سوى زيد في البصرة غير عالم، غير عالم. طيب، فلما قالوا هذا قال جاء قوم قال لا، هذا الذي تكلم بهذا قد لا يكون قاصدا لما يلزم من قوله، يلزم من قوله أن يكون كل من سوى زيد في البصرة جاهل، لكن هل نحمله هذا اللازم؟ لا نحمله، لأنه ليس بمعصوم، فقد يتكلم بكلمة لا يريد لازمها، لا يريد ما يتفرع عنها، لا يريد ما يشتق أو يشتق منها. فهمنا؟ أما في كلام المعصوم فكل ما يلزم من قول المعصوم من قول المعصوم، كل ما يلزم من قول المعصوم هو من قول المعصوم. ليه؟ لأن المعصوم يعلم ما يقول، لأن المعصوم يعلم ما يقول. ونعني بالمعصوم إيش؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما نطق به القرآن وكل ما تكلم به نبينا عليه الصلاة والسلام ما يتفرع عنه مقصود ومراد، ومما أراده المتكلم، سواء كان المتكلم هو الله أو المتكلم هو نبيه عليه الصلاة والسلام. من ذلك كما قال الأسماء الحسنى، ماذا في الأسماء الحسنى؟ كما قال الرحمن أو الرحيم، قوله الرحيم يعني الذي رحمته وسعت من استحقها، مش وسعت كل شيء، فالرحمن وسعت كل شيء، فالرحيم الذي رحمته وسعت من استحقها، يعني جعل الله تعالى رحمته لمن استحقها من المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. الآن هذه كلمة الرحيم، هذه ماذا يلزم منها؟ أقول لا يرحم إلا من كان له القدرة على التعذيب، لأن من لم يكن عنده قدرة على التعذيب لا يسمى راحما. تشاكلت أنت ورجل ما شاء الله طوله مترين وعرضه متر ونص وكل زند عليه يعني ما شاء الله، ثم انفض الإشكال فقلت لأصحابك رحمته، يعني رحمته يعني كنت قادرا على فرمه لكني رحمته، هذا يعني هذا اللازم. اللازم من قولك رحمته يعني كنت قادرا على أن يعني ورجيه لكني رحمته، صح؟ وإلا أن تقول تركته، تركته عادي ما فيها شيء، كسرت الشر، كسرت الشر عادي. أما تقول رحمته، ما معنى رحمته؟ يعني أنت كنت قادر على يعني أن توري البلاء، يعني فكون الله رحيما يعني هو قادر على التعذيب، هذا يلزم من قوله رحيم. فهل نفهم هذا اللازم من قول الله تعالى عن نفسه إنه رحيم؟ نفهم هذا لأنه معصوم يعلم ما يقول، فلما قال أنا رحيم تفهم من قوله رحيم أنه قادر على العذاب، تفهم من قوله رحيم أنه مطلع على العباد، وإلا كيف يرحمهم وهو لا يعلم ما يعلم حالهم؟ فرحيم تلزم أنه منتقي، تلزم أنه عليم، تلزم أنه سميع، تلزم أنه بصير، كل هذا نفهمه من قوله رحيم. تفهم من قوله رحيم أن الله تعالى بما أنه سمى نفسه بالرحيم وهو الذي نزل هذا الدين، إذن جزء كبير من ديننا فيه رحمة، بس كذلك هذا يلزم أو لا؟ يلزم. ولازم القول في حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قول، لازم القول في حق الوحي قول، فكل ما لم ينطق به الوحي وإنما لزم من كلام الوحي حكمه كأن الوحي نطق به، فما في حاجة إلا أن الله تعالى قادر على عباده أو قادر على تعذيب عباده بالحرف، من قوله رحيم أنت عرفها لحالك وكأن الله قالها لك. نعم. ما هو اشترطنا في الذي يفهم أن يكون فاهما بحسب الضوابط الشرعية. الآن لو قال إنسان قوله رحيم مثلا يقتضي شيئا لا يليق بالله تعالى أو ينسب لله تعالى ما، الآن الضوابط الشرعية هنا اختلت. لكن لو فهم من الرحيم أنه قادر على التعذيب، قادر على التعذيب ليست منتفية في حق الله، لأن الله قادر على التعذيب، فتفهمها من الرحيم هذا فهم صحيح. أما أن تفهم شيئا لا يليق بالله تعالى مما نفاه الله عن نفسه ونزه عنه نفسه، هذا فهمت بحسب غير الضوابط الشرعية. أو أن تفهم شيئا ينتفي لغة مثلا، كما سيأتينا أنه إذا كان لغة ينتفي كذلك لا ينبغي. فينبغي أن يكون الفاهم يعني الذي يستنتج هذا اللازم أن يكون فاهما بحسب الضوابط الشرعية للفهم، يعني الذي يفهم كلام الله تعالى، الذي له الحق في أن يتكلم في كلام الله تعالى وأن يستنتج ويستنبط منه. قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، طيب هذا أمر ضمني بوجوب حفظ الأمانات دون إخلال بها، أن لما أمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها كأنه يقول لك أد الأمانة إلى الذي ائتمنك عليها. هذا ضمنا ماذا يعني؟ يعني إياك أن تفرط في أمانة أحد استأمنك عليها، فإذا أعطاك أمانة فاحفظها ثم أدها كما حفظها عندك صاحبها. فأمره بأداء الأمانة هو أمر ضمني بحفظ الأمانة. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمره بالحكم بالعدل هو أمر بالعلم بالعدل، لأنه لا يحكم بشيء من لا علم له به، لا يحكم بشيء من لا علم له به. وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قاضيان في النار وقاض في الجنة، واحد من الذين في النار من؟ الذي جهل الحق فحكم، سواء حكم به أو حكم بغير الحق. الجاهل بالحق حتى لو أصاب حكمه الحق يعني بدون قصد هذا في النار، لأنه جهل الحق فجاء على الحكم ليحكم بين الناس. طيب وآخر علم الحق فأفتى بخلافه أو حكم بخلافه، والذي في الجنة من علم الحق فأفتى أو قضى به. فالأمر بالحكم بالعدل هو أمر ضمني بالعلم بالعدل، إذ لا يمكن أن تحكم بشيء أنت لا تعلم عنه شيئا. فحينما قال لك أحكم بالعدل، وماذا يقول لك ضمنا؟ اعلم العدل، اعلم العدل، وإلا فلا يمكنك أن تحكم إلا إذا كنت عالما. قال وهذا أكبر دليل أو من الأدلة التي نستدل بها على وجوب طلب العلم في كل جزئية نحتاج إليها. فمن كان يريد أن يزكي من ماله فعليه وجوبا أن يعلم ما تقوم به مصالح الزكاة من ماله. والسلام. والذي يريد أن مثلا يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر كان عليه وجوبا أن يعلم الذي تقوم أو يقوم به أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، حتى لا يأمر بغير المعروف ولا ينهى عن غير المنكر. وهكذا في سائر الأمور، كل جزئية في حياتك أمرك الله تعالى بها إنما هو أمر ضمني بالعلم بها، لأنه لا يمكن أن يفعل الإنسان ما لا علم له به، لأنه غالبا لن يصيب الحق اعتباطا، غالبا لن يصيب الحق اعتباطا. وحتى لو أصاب الحق وهو لا يعلمه فغالب من يفعل ذلك موزور غير مأجور، غالب من يفعل ذلك موزور غير مأجور، كالذي يتكلم في كتاب الله ويشرح شيئا من كلام الله ثم أصاب كلامه الحق وهو يتكلم من غير علم. قال كلامه في القرآن بغير علم حتى ولو أصاب المعنى الذي هو حق، ماذا فعل هذا الإنسان بنفسه؟ أجر ولا وزر؟ وزر، لأنه تكلم بغير علم حتى ولو أصاب كلامه الحق. فإن فعله الذي فعله إنما هو اجتراء على الله وتأل وافتراء، حتى ولو كان كلامه قد أصاب الحق دون أن يقصد. فالأمر بالشيء أمر بالعلم به قبل أن تفعل هذا الشيء. نعم. على هذه كلام لمجاهد ورد في تفسير قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. يقول مجاهد قوله وجعلنا للمتقين إماما يعني اجعل لنا من المتقين إماما، اجعل لنا من المتقين إماما. بعض المفسرين خطأ مجاهد، قال مجاهد في هذه أخطأ، يعني يقول وجعلنا للمتقين، جعلنا نحن للمتقين إماما أو أئمة، فجاء هو فقال اجعل لنا من المتقين إماما، يعني اجعل علينا من المتقين أئمة. فجاء بعض المفسرين قلنا خطأ مجاهدا، قال ما هذا مراد قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما؟ فجاء ابن القيم قال أخطأ من خطأ مجاهدا، أخطأ من خطأ مجاهدا. ليه؟ قال لأن مجاهدا فسر الآية بلازمها، وهذا يعني مناط الأمر الذي عليه هذه القاعدة، فسر الآية بلازمها. ما هو لازمها؟ من لازم أن يجعل الله، أن يجعلك الله للمتقين إماما، أن يجعل عليك من المتقين إماما، هذا من لازمه، إذ لا يمكن أن يخرج من الناس أئمة للمتقين حتى يكون على المتقين أئمة من المتقين، فلا تصلح الرعية حتى تصلح يعني حتى يصلح الرأس، وكذلك لا يصلح الرأس حتى يبدأ ذلك من إصلاح الرعية. فهذا لازم لهذا وهذا لازم لهذا. فقوله وجعلنا للمتقين إماما، لازم الأمر أن يجعل لنا من المتقين إماما حتى نكون للمتقين أئمة. فبين المجاهد طبعا هذا من باب بيان اللازم وليس من باب شرح ظاهر الآية أو ظاهر المعنى. نعم. الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية أمر لكل من علم حكما شرعيا يستفيد الناس ويحتاجون إليه في قوام دينهم ودنياهم. لما أمر الله تعالى بتبليغ الأحكام الشرعية فقد أمر بكل ما يلزم لتبليغ هذه الأحكام الشرعية، كيفما كانت هذه الطريقة، إذا ما كانت طريقة مشروعة فإن الله تعالى قد أمر بها من باب اللزوم. إذا كان يلزمك أن تبلغ الأحكام الشرعية، يلزمك أن تكون مثلا على رأس مكان معين أو على رأس جبل معين تبلغ به الأحكام، فلزم من إبلاغك الأحكام أن تصعد على رأس هذا الجبل. إذا كان يلزم من إبلاغك هذا الحكم الشرعي أن تكون مثلا عندك من الآلة ما تستطيع به أن توصل هذا الحكم الشرعي عبر هذه الآلة، وجب عليك أن تحضر هذه الآلة وأن تمتلكها. إذا كان عندك، ليس عندك وسيلة لتبلغ الأحكام الشرعية إلا أن تكون في مسجد ما حتى تبلغ حكم الله تعالى فيه، وجب عليك أن تكون في ذاك المسجد ونحوه. فكل ما أمر الله تعالى به مما ينبغي الإتيان به، وكانت وسيلة ذلك أن يكون، وكانت وسيلة ذلك مشروعة، فهو أمر بالوسيلة المشروعة، فهو أمر بالوسيلة المشروعة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وكان بمقدور العبد فهو واجب. طيب بدنا نكلفكم بشيء إن شاء الله، هذا من باب التباحث والمذاكرة. ذكر مسألتين رحمه الله تعالى، الإخبار عن أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون، ثم ذكر أنهم ينطقون ويتكلمون ويعتذرون ويقسمون أنهم ما كانوا مشركين. فنريد استقصاء هذه الآيات التي ظاهرها التعارض في هذا الموضوع، فنبحث عن الآيات التي ظاهرها التعارض في هذا الموضوع كي نحل الإشكال بالطريقة العملية. طريقة الكتاب طريقة نظرية، بمعنى أنه يعرض لك الموضوع ويقول لك الإشكال محلول، طيب نريد أن نحل هذا الإشكال، فحل الإشكال يكون عبر استقصاء الآيات، فنأتي بالآيات ثم نعرضها ثم نبين الإشكال الذي فيها والتعارض الظاهر الذي فيها، ثم نحل هذا الإشكال بما يناسب القواعد الشرعية الأصولية التفسيرية التي نتكلم فيها إن شاء الله. الأمر الثاني قال أن الله عز وجل لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وقد ثبت في كثير من الآيات كلام الله تعالى لهم وكلامهم له ومحاجتهم وتقريعهم وإقامة الحجة عليه، فكذلك ينبغي أن نوضح هذا الإشكال وأن نبين كيف يكون كلام الله تعالى لهم لا يتنافى مع عدم تكليمه لهم. نستعرضها نتكلم عليها ونحل الإشكال اللي فيها إن شاء الله، هذا من باب الـ يعني الـ البحث العملي، هذا البحث العملي. لا هو يتكلم عن الكفار، لا لا في الحساب، في الحساب ونكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.